هل من الصحيح أن الكفر البواح يختلف من عصر إلى آخر في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس في الثوب حتى يأتي زمان إلى آخر الحديث، وفي ذلك الزمان لا يدرون لا صلاة ولا صيام؟ هذا يعود إلى مسألة العلم والجهل فقط. العلم والجهل يتفاوت بحسب الزمان. في زمان الأحكام هي في زمان أبي حنيفة يقول من قال لا أدري الله في السماء أو في أي مكان فهو كافر، أما في زمان اليوم فمعظم من أهل السنة والجماعة لا يدري. ما قلت لك هذا يعود إلى العلم والجهل لا إلى أن الأحكام تتغير، أحكام ثابتة. وقلت آنفا لأن كثير من الناس سابقا أنكروا حقائق شرعية وما كفروا بها لأنهم وقعوا في ذلك المنكر متأولين، كما قلت قبل قليل لأنه في المسلمين اليوم من لم تبلغهم دعوة الإسلام. ولذلك نحن في الوقت الذي نقول مثلا الإشراك بغير الله كفر وشرك وضلال أكبر، لكن ما نبادر إلى تكفير عوام المسلمين الذين عاشوا في هذا الجو الإسلامي المنحرف عن الإسلام الصحيح، وإنما نكتفي بأن نقول هذا كفر هذا شرك وهذا ضلال ونقيم الحج عليهم لنعذر لأنفسنا عند ربهم تبارك وتعالى. فالقضية إذن ترجع إلى العلم والجهل لا إلى أن المعلوم من الدين بالضرورة أمر يعني نسبي يتطور بتطور الزمان، لا، المعلوم من الدين بالضرورة هو أمر ثابت، لكن قد يجهل ذلك بعض الناس في بعض الأزمنة دون البعض الآخر.